إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، إن الله جل وعلا خلق الخلق لعبادته وطاعته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأن أعظم حق لله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ومن نعمة الله على المؤمن بعد منح الإيمان والإيمان أن يوفقه للعمل الصالح لمحبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فتكون أقواله وأفعاله على وفق ما شرع الله. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، فيمتثل أوامر الله ويجتنب نواهي الله على علم وبصيرة. أيها المسلم، وإن هذا طريق وأن العمل شرع الله طريق إلى توفيق الله العبد في أموره كلها، فتوفيق الله العبد نعمة من أجل النعم على العبد. ومن علامات توفيق الله العبد أن يمن عليه بالمسارعة إلى الطاعات والأعمال الصالحة: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا وعملوا الصالحات، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ويقول الله جل وعلا: ومن يطع الرسول ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قالوا: كيف يستعمله؟ قال: يوفقه لعمل صالح قبل الموت. قال: يوفقه لعمل صالح قبل الموت. وسئل صلى الله عليه وسلم: أي الناس خير؟ قال: من طال عمره وحسن عمله. قيل: فأي الناس شرا؟ قال: من طال عمره وساء عمله. فمن جمع الله من الأمرين طول في العمر مقرونا بعمل صالح فذلك الموفق للخير، والمخذول من طال عمره ولكنه امتد عمره، إلا أن هذا العمر انقضى في معاصي الله والإعراض عن شرع الله، فذلك البلاء المبين. ومن على توفيق الله العبد أن يوفق الإخلاص في أقواله وأعماله، فيكون صادقا مع الله ظاهرا وباطنا. ولذا قال الزوجين: إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. فالنية الصالحة الصادقة سبب توفيق الله الحياة الزوجية، أن يحيا حياة طيبة، يكون زوجين في حياة طيبة وسعادة بنية الإخلاص. وكذا المصلح بين الناس، إذا كان كل من الفريقين يريد الإصلاح والإخلاص لله وفقهم الله للصلح الذي لا يظلم أحدا ويعطي كل ذي حق حقه. ومن توفيق الله العبد أن يمن عليه بالفقه في دين الله فيعبد الله على بصيرة. فإن العمل عند الله مقبول بشرطين: أن يكون خالصا لله، وأن يكون هذا العمل على وفق ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباد ربي أحدا. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. والله يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومن توفيق للعبد أن يوفقه الله الدعوة إليه وهداية الخلق، فإن الدعوة إلى الله منصب الأنبياء والمرسلين. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فمن توفيق العبد أن يمنع الله عليه بالدعوة إلى الخير والهدى فيكون داعيا إلى الله وهاديا للعباد إلى طريق الله المستقيم. يقول صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من أجره مثل أجور من تبعه إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من شيء. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه مثل أوزار من تبعه إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أوزار شيء. فالداعي إلى الله هذا الخلق إلى الله ومنقذ من الظلمات إلى النور. ومن على توفيق الله العبد أن يمن عليه بالتوبة النصوح التي هي بالتوبة النصوح، فإن التوبة من نعم الله العبد ومن خواصه ومن خصائص هذه الأمة المحمدية. أن يسر التوبة، والتوبة الرجوع عن الذنب، والتوبة الإقلاع عن الذنب الذي تمارسه، والندم على ما مضى، والعزم الصادق أن لا تعود. وقد أمر الله بالتوبة عباد التوبة فقال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. وقال: إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين. فالإقلاع من الذنب والعزم الصادق ألا يعود إليه والندم على ما مضى وإخلاص ذلك لله من عزم على توفيق إلا العبد. ومن الخذلان أن يحالب التوبة فيستلج في طغيانه وهوى، وهذا كله من عقوبات الذنوب والمعاصي. ومن على توفيق الله العبد ومن على توفيق الله للعبد ومن علامة توفيق الله للعبد أن يمن عليه ومن على توفيق الله العبد أن يمن عليه بالزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة. قال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيا وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ومن توفيق ومن على توفيق للعبد أن يوفق لقضاء حاجة الناس والإصلاح بينهم وقضاء حوائجهم والسعي لهم فيما ينفع. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أحب إلى الله؟ قال: أنفعهم لعباد الله. قيل: أي العمل يستحب إلى الله؟ قال: سرور تدخله على أخيك المسلم، تقضي دينه وتفرج كربه وتطرد عنه الجوع. ومن على توفيق الله العبد أن يمن عليه بتعلمه وتعليمه والدعوة إلى ذلك. فخيركم من تعلم القرآن وعلمه، فمن علم القرآن وتعلم القرآن وشد حلقات القرآن وأعان عليها الأوقاف السخية يستمر هذا الحلقات في نشاطها وقوتها وأدائها لرسالتها فذلك فضل عظيم. فإن حلقة تحفيظ القرآن نعمة عظيمة تحفظ الشباب عن السكر في الطرقات وعن اللوائح الاشتغال بالمنكرات، وتحفظ عليهم أخلاقهم ودينهم. ومن على توفيق العبد أن يمن عليه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن على خلق الأمة المحمدية كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ولتكن منكم أمة يدعون الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وفي الحديث من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه وذلك أضعف الإيمان. ومن توفيق للعبد أن يمن عليه بحسن الأخلاق والتعامل مع الناس بالعمل الطيب في صدق وأداء الأمانة ووفاء الحقوق وعدم الغش والخيانة والكذب، بل يكون واضح في تعامل مع الآخرين ذو دين وتقى، فلا كذب ولا غش ولا خداع ولا إدريس، بل كلام واضح وقلب كلام واضح وعمل واضح لا إشكال فيه. فإن المسلم كلما أحسن أخلاقه وطابت نفسه وكان صادقا في حديثه محافظا على الأمانة مؤديا للحقوق كان عنوا على إيمانه. قال الله تعالى والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. ومن توفيق العبد أن يهيئ له صالحا يذكره إذا نسي ويعينه إذا ذكر ويدله على الخير يقتدي به ويتعسى به في أقواله وأعماله. رجل صالح ظاهر وباطنا ذو إخلاص وتقى تقتدي به وتعسى به، فأولئك الذين هدهم الله هدى الله فبهداه مقتده. ومن الخذلان أن تهدى إلى ليسوء. قال الله جل وعلا ومن يعش عن ذكر الرحمن يقيض له شيطانا فهو له قرين. وقال ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. فالصاحب الصالح والرجل الصالح يعينك على الخير إن ذكرت أعانك وإن نسي ذكرك يحذرك من الظلم ويبعدك عنه. انصر أخاك ظالما مظلوما. قالوا يا رسول الله ننصر مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال تردع الظلم فذاك نصرك إياه. ومن توفيق العبد أن يمن عليه بزوج صالحة ذات دين وخلق فاضل. يقول صلى الله عليه وسلم تنكر الأربع بالدين جمالها وحسبها ومالها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت الذات. والله يقول فالصالحات قانتات حافظات للغيب ما حفظ الله. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير المتاع من الصالحة. إن أذن أطعنا مرتها طعنا مرها طاعته وإن نظر سرته وإن غاب عنها حفظته في ماله وعرضه بماله وما فيه عرضه بنسيه وماله. ومن عام توفيق الله العبد أن يرزقه بكف ما لا يعنيه والاشتغال بما ينفعه وعدم الدخل في خصوصية الناس. يقول صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ومن عانى توفيق إلى العبد أن يمن عليه ويسد في أقواله وأعماله فيجد موفقا فيما يقول وموفقا فيما يعمل، فيوافق الصواب في أقواله ويوافق الحق في أفعاله. هذا من توفيق الله له وإعانته عليه. الله أيها المسلم فاتق الله بنفسك وابحث عن كل سبب تنال توفيق الله، فإن توفيق الله نعمة العبد على نعمة العبد. قال شعيب عليه السلام وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. بارك الله لي ولكم القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى عباد الله، عباد الله، توفيق الله العبد نعمة من الله على العبد أن يوفقه للخير في الأقوال والأعمال، ولكن قد يعرض هذا التوفيق أسباب سيئة، فمن ذلك الإعراض عن شكر النعمة والاشتغال بالنعمة دون النظر إلى شكر من أسداها وتفضل بها. فنعم الله لك عظيمة، فاشكر الله عليها بأقوالك وأعمالك، أثني على الله، امتثل أوامر الله، اجتنب نواهي الله، هذا شكر على الحقيقة. ومن عدم التوفيق أن يحارب العبد بين العمل العلم والعمل فلا يتعلم ولا يعمل، أو يسارع في المعصية ويتأخر بالتوبة، وكل هذا من خطأ. فيا أيها المسلم إلى الله ربك واسأل التوفيق، واسأل في أقوالك وأعمالك وتصرفاتك، واسأل جل وعلا أن يمدك بعونه وتوفيقه، وألا يكلك إلى نفسك طرفة عين ولا إلى أحد من خلقه، اسأل الله التوفيق والثبات. فالله يقول: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، سيوفق جل وعلا صلاح ذريتك ويوفق البصير في دينك، فتكون على هدى وبصيرة تسير في هذه الحياة على نور من ربك. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فاسأل الله التوفيق لما يرضي، وأن يعينك على ذكره وشكره وحسن عبادته. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. وصلوا رحمكم الله على عبد الله ورسوله محمد كما أمركم بذلك ربكم، قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا، ووفق لما تحب وترضى، إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظ بلادنا من كل سوء، اللهم ولي على المسلمين خيارهم، واصلح المسلمين شرارهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظ دينهم، اللهم احفظ عليهم دينهم، اللهم من كان أراد بسوء فاجعل شره في نحله، وحل بينه وبين مراده، واجعل تدبيره وتدبيره، إنك على كل شيء قدير. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين سلمان بن عبد كل خير، اللهم الصحة والسلام والعافية في نسلك في سمعه وبصره وفؤاده، اللهم قوه وامده بطاعتك، اللهم أمده بتوفيقك وعنايتك، وسدده في أقواله وأعماله، إنك على كل شيء قدير وكل عون ونصيرا. اللهم وفق ولي عهده ولي عهد من يرضيك، اللهم اجمع بعد الخير والهدى، إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.